السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا، اللهم آمين. كنا على مدار 7 خطب مضت نتكلم في صفات الزوج الصالح، ونحن نتكلم في ميثاق الأسرة المسلمة في ظلال الإسلام. فقلنا أن الأسرة هي عبارة عن زوج وزوجة وذرية، والزوج والزوجة إذا كانوا أو كانا صالحين كانت الذرية كذلك بإذن الله صالحة. اليوم مشيئة الله، وبعد طلب الكثير من الناس من الرجال أن أرحمهم من الكلام عن صفات الرجال ويدلنا شوي عن النساء، الله يحميك، أقول وبالله التوفيق. الزوجة الصالحة لها صفات كثيرة وعديدة. هذه الصفات أيها الأحبة الكرام، منها ما ذكر في أحاديث، ومنها ما ذكرت في آيات من القرآن بصفة باسم الصالحات القانتات التائبات. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في حديثه الشريف أن الدنيا متاع، يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. وكأن الزوجة الصالحة ضمن الأرزاق، الناس فكرت وحصرت الأرزاق في قضية الأموال، يقول لك رزقه واسع معاه فلوس بالكون، لكن زوجته عنده زوجة سوء والعياذ بالله، يشم السعادة في الأموال ولا يشمها في الأولاد وفي الذرية وفي الزوجة. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. المرأة الصالحة نصف الدين، نصف الدين، لأن ربنا لو أعطاك زوجة صالحة معناتها حتعينك على طاعة الله. اتق الله فينا، يكفي أنها كده تذكرك بالله. اتق الله فينا كما كانت تقول المرأة في صدر الإسلام، ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار يوم القيامة. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نطاق أوسع من هذا، الناس يحبون الكنوز، لكن تميل النفس إلى كنوز الذهب والفضة. وناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما يكنز المرء، أفضل كنز يكنز المرء، المرأة الصالحة. أفضل كنز عند الإنسان لو مش لاقي ياكل بس ربنا رزقه زوجة صالحة، هو الإنسان أغنى واحد في المجتمع. لكن لو ربنا أعطيه أموال بالكوم ولكن عنده زوجة والعياذ بالله، من أين يرى السعادة؟ ومن أين يشعر بالغنى؟ لهذا أيها الأحبة، خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة. اسمع صفتها، اسمع صفتها، إذا نظر إليها فرت، تفرحك وتملأ قلبك سرور وبهجة لو بصيت لها ونظرت إليها. مش معنى هذا قضية الجمال الشكل وإن كان مطلوبا، لكن كثير من النساء جميلات لكنهن تعيسات، وكثير من الرجال يجرون وراء الجميلات لكنهم تعساء والعياذ بالله. لكن إذا نظرت إليها سرتك، تنظر إليها تذكرك بالله، تذكرك بالتقوى، تذكرك بالورع، بالخوف، بالزهد، تذكرك بأنها إنسانة مسكينة، هينة، لينة. إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظته. هذه الصفات هنخدوها كل جمعة كده حتة حتة. وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أقسم عليها أبرته. حلف عليها يمين تقف مكانه، ما تقولوش لا يمين زي يمينك، جاي الكلام بعدين في الجمعة الثانية. وإذا أمرها أطاعته، أمرها أطاعته. هذه الصفات يعني هي محك الفساد اللي موجود الآن في المجتمع بين الأزواج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحط لنا صفات المرأة الصالحة. ليه؟ لأن الطلاق حين ينتشر في المجتمع إنما ينتشر من سلبيات هذه الصفات. زوجة عنيدة ممكن بعنادها يحصل طلاق، زوجة مبذرة ممكن بتبذيرها يحصل طلاق، زوجة متبذلة يعني مش مهتمة بنفسها ممكن بتبذلها يحصل الطلاق، زوجة لا تراعي في زوجها إلا ولا ذمة، يغيب القط تلعب يا فار، مجرد ما يمشي شوية ولا يروح ولا يطلع برا تعمل اللي هي عاوزاه. وعندنا حاجات منيلة بنيلة، الله يسترنا ويستركم يا رب، واخد بحضرتك، من الزوجات ومن البنات مجرد ما يطلع الزوج من البيت التليفونات تشتغل، الأصحاب والأحباب والمعكسات والشات وما أدراك ما الشات أراحنا الله منه. هنا أيها الأحبة الكرام، قضية المرأة في الإسلام تكون معززة ومكرمة إذا ما اتصفت بصفات الصالحات. في بعض طوائف الهند يقولون وصف شنيع جدا للمرأة. بعض طوائف الهند يقولون، انت عارفين الهند فيها طوائف كثير ومعتقدات كثيرة، يقولون الموت والمرض والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة. بعض طوائف الهند كده عندهم كلام. الموت، الموت أهون عليه من المرأة. المرض يعيش مريض وعليل أحسن من تلب امرأة، يلدغ من الأفاعي ولا يلدغ من المرأة، يشرب السم واخد بحضرتك ولا يشرب من يد امرأة، يكتوى بالنار ولا يكتوى بنار امرأة، أهون من المرأة. لكن الإسلام، في الإسلام أعطانا أوصاف جميلة للمرأة، إذا نظر إليها سرته، إذا أمرها أطاعته، إذا غاب عنها حفظته، إذا اقتنى عليها أبرته، ما شاء الله. هذا هو نصف الدين، هذا هو نصف الدين. ولهذا أيها الأحبة الكرام، لما كان لابد من الطلاق في المجتمع هو أبغض الحلال إلى الله بسبب سوء التفاهم بين الزوج والزوجة، حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات التي تغلق أبواب الطلاق حرصا على الأسرة وحرصا على المجتمع. أول حاجة في طاعة الزوج، لأن هنقول النهاردة كلمة طاعة الزوج نركز فيها شوية، طاعة الزوج والكلام للنساء والكلام لأولادنا احنا كبناتنا كمان لما نروح نربوهم، عشان ما تفكروش الكلام النهاردة الجمعة للنساء كمان للرجال، عشان عندك بنت تربيها. سيدنا النبي يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، فإن العرق دساس، والعرق يمد إلى سابع من السابع من الجد، العرق يمتد إلى السابع من الجد. ولذلك أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. دوروا على المدارس اللي ربت، على المدارس اللي ربت، المدارس اللي خرجت بنات صالحات، المدارس اللي خرجت شباب صالحين، ونزوج الاثنين لبعض حتى تنتج عندنا الذرية الصالحة. لهذا طاعة الزوجة النهاردة بقى، إذا أمرها أطاعته، والكلام نركز عند النساء شوية، إذا أمرها أطاعته، زوجك يأمرك تطيعيه. الإمام أحمد بن حنبل يقول لأمر الزوج أوجب بالطاعة من أمر الأم إلا أن يأذن الزوج. لو أمك أمرتك بأمر وزوجك أمرك بأمر، يبقى أمر زوجك فوق أمر أمك، إلا أن يأذن لك الزوج بهذا، يسمح لك. لذلك قالوا أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض ما جمعناها من الحديث الجميلة هذه، قالوا أن طاعة الزوج هي طريق من طرق الجنة. ها يلا يا للنساء بنا، يا بناتنا، يا نسائنا، يا أمهاتنا، اللي عاوزة تسلك طريق من طرق الجنة يبقى عليها بطاعة الزوج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده امرأة تستفتيه في أمر ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أذات زوج أنت؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه، مش أين هو منك، أين أنت منه، أنت فين من زوجك، عليك بزوجك فإنما هو جنتك أو نارك. يبقى طاعة الزوج، طاعة الزوج هي طريق من طرق الجنة. والله المرأة اللي خلاص اللي هي عاوزاه بتعمله، وزوجها موافق مش موافق مش مشكلة، يبقى هي خدت طريق غير طريق الجنة. طاعة الزوج طريق من طرق الجنة، عليك بزوجك فإنما هو جنتك أو نارك. طيب حديث ثاني جميل جدا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها، دي كلها فرائض علاقات بربنا عز وجل. خد بحضرتك علاقة بربنا، صلت الفرض بتاعها، صامت شهر رمضان، حصنت فرجها وحفظت فرجها صيانة للمجتمع، وبعدين وأطاعت زوجها. الأربعة يجوا خط واحد، الأربعة يجوا خط واحد. يقول الله عز وجل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده لا خير في صلاتك اذا كنت تصلي تحسن صلتك بربنا، لكن صلتك بزوجك صفر، ما تنفع. اذا كنت بتصوم الشهر 30 يوم صيام ما شاء الله ما في ولا شائبة من مبطلات الصيام او من مكروهات الصيام او مفسدات الصيام، لكن علاقتك بزوجك صفر، لا خير في صيامك. إذا طاعة الزوج لا تقل درجة، وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخطوط المتساوية هذه، عن طاعة المرأة لربها عز وجل. طبعا هذا ليس فيه شرك، احنا نقولش، لأن قلنا طاعة الزوج أمر من الله عز وجل وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعة طاعة. ولذلك يا إخوة، يا إخوة، طاعة المرأة لزوجها هي طريق من طرق الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حديث، بذكر لكم حديث بس النهاردة عشان تشوف الكلام. أيما امرأة باتت نامت الليلة بتاعتي وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يبسطوا يا رجال عشان تروح تتحكموا في النسوان. خد حضرتك صحيح، تروح تهددها بقى تقولها ها هتسمع الكلام ولا نقفل عليك باب الجنة النهاردة؟ طبعا ما مش بايدينا يعني الامور. لا، ايما امراه باتت وزوجها عنها راض، يا سلام، عنها راض دخلت الجنه. يبقى كل دي محفزات اهي عشان نقول للزوجه عليكي بزوجك، يا جنه يا نار، يا جنه يا نار. أما المرأة التي تغضب زوجها أو يغضب منها زوجها ومع ذلك تنام في فراشها ولا هي هنا خالص، والرجل يسد لها الفراش ويروح ينام في الكاوش ولا ينام في غرفة الجلوس ولا يروح يعمل حجة الأولاد الصغيرة ينام في حضن ابنه ولا حضن بيته الصغيرة ويسد لها الفراش بتاعها وهي ما هيش هنا خالص، نقول لها أنت أسأت في حق نفسك، والله عز وجل أرصد إليك ملائكة تلعنك حتى الصباح. شفت يا راجل أنت مكانتك حلو عند ربنا إزاي؟ شفت يا راجل ربنا معززك ومكرمك إزاي ولك مكانة حلوة خلص إزاي؟ ربنا مش عاوزك تزعل من أي حد، ربنا مش عاوزك تحمل أي هم، ربنا مش عاوزك مخك دي تفكر فيه في مشاكل وكلام ده كله، لا، فكر في طاعتك لله وصلتك برب العالمين عز وجل. ولذلك هنا إذا ما بقى نامت لنفسها وهي غضبانة أو زوجها غضبان عليها، يبقى تبات الملائكة تلعنها حتى الصباح. والجمال في حديث كان أنا لم أقف على تخريجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. يا سلام، شوف شوف العز اللي انت فيه. إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه. في رواية تقول لا تؤذيه، ولا تقول لا تؤذيه، قاتلك الله، هو عندك عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ده هو عاك ضيف، هو عندك ضيف في الدنيا، ها؟ لا تؤذيه، شوية أيام بسيطة هيقضيها معاك وبعد كده جايلنا، فلا تؤذيه. لذلك المرأة التي تؤذي زوجها، التي تؤذي زوجها ويبات هو غضبان عليها، حرم عليها رائحة الجنة ولا يزبط. طيب، طاعة الزوج هي باب من أبواب قبول العمل، من أبواب قبول العمل. إذا صلت المرأة وصامت وعرفت ربنا وتصدقت وزكت وحدت وإلى آخره، لكنها لا تطع زوجها. زوجها يقول لها يمين تقول له شمال، تقول يقول لها يمين قل له ألف يمين على يمينك. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جميل: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، يصلي لكن صلاته لا ترفع فوق رأسه قيد شبر، مردود عليه، ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة، كل عمل مردود عليه. العبد الآبق، طبعا ما عادش فيه عبيد الآن، المغضبة لزوجها، ما أكثرهم الآن دلوقتي كل شوية الزوجة تتكلم اللي أنا عاوزاه هنعمله، نجيب لك البوليس خلاص. بل من المشاكل والمصائب اللي موجودة عندنا الآن إن قبل ما بيحصل زواج بيتفقوا لو حصل طلاق، لو حصل طلاق العيال عند مين والكندر جلد المين والسيانج جلد المين والبلاوي الزرقاء دي كلها المين، بيكتبوا بروتوكول عند النطار ووثقوه لو حصل طلاق. داخلين بهذه النية، من أين تأتي السعادة؟ من أين تأتي السعادة؟ أحد الأزواج جاي يستشيرني يقول حماية عاوز يكتب علي شيك بخمسين ألف أورو عشان ما نغضبش مرات بنته بعد كده. قلت له إذا كانت بنته هتعيش بضمان مالي يبقى لا خير فيها ولا في مالها، لا خير فيها ولا في مالها. اللي حيل ورجرتك عشان تعيش بخمسين ألف ده يبقى لا خير فيها، تعيش ذليل. أما المرأة التي تعيش لله تتحمل زوجها لله، ها؟ إذا كان في أذى، إذا كان في غضب، إذا كان في زعل، إذا كان في فقر، إذا كان في دين، إذا كان في مرض، تشيل الأمر معاه لله عز وجل، هذه امرأة صالحة. يقول الله عز وجل: لا تدخل الجنة من أي الأبواب شئتي. المغضبة لزوجها والسكران حتى ينجو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير النساء إذا أعطيت شكرت، وإذا صبر وإذا حرمت صبرت، إذا أعطيت شكرت، وإذا حرمت صبرت، وإذا وتصرك إذا نظرت إليها، وتطيعك إذا أمرت. خير النساء هذه المعايير يا إخوة، نحطها قدام مننا. خير النساء إذا أمرتها تطيعك، إذا نظرت إليها تصرك، إذا أنت ابتليت ولا حرمتها من أي شيء تصبر، مش بسرعة تروح تشكي لأبوها ولأمها وتقلب الدنيا كلها وتقلب كل الموازين، ده حرمني، ده ما بيدينيش، ده مش عارف إيه، ده بيديني 10 يورو كل شهر، المصايب اللي إحنا بنسمعها. إذا حرمت صبرت، وإذا أعطيت شكرت، يقول لك متشكرين كتر ألف خيرك، الله يخليك ليني، رغم إن هو ما جابلهاش حاجة، ده كله على السوسيال. العربية كانت توصل انتهى في ليلة الزفاف بتاعها. طبعا احنا عندنا الحما بتقعد مع بنتها، اذا كانت بتقعد يعني، اذا قعدت مع بنتها في ليلة الزفاف تقول لها: اسمعي، زوجك على ما تعوديه من اول ليلة. وكان عندنا زمان، وكان عندنا زمان في الارياف، كان برضو الرجالة كده الشباب يقعدوا مع الازواج يقول له: زوجتك ياد على ما تعوديها من اول ليلة. يقول صاحبنا يروح يشتري عصاية خرزان يحطها تحت السرير من أول ليلة، ومن أول ليلة بدل ما تبقى ليلة هنا والسرور تبقى ليلة صويت وصريخ. والله هذا كان بيحصل. لكن شوف العربية كانت بتوصل انتهى الوصايا العشرة، إن شاء الله في كل وصية احنا في كل خطبة ناخد حتة منها. الوصايا العشرة تقول لها: لا تعصي له أمرا فإنك إن خالفتيه أوغرت صدره، لا تعصي له أمرا ما تخلفهوش، فإنك إن خالفتيه أو غرت صدره، صدره من ناحيتك هيبقى متغير خالص. ولذلك يا إخوة يا أخواتنا هناك في المصلى الآخر، يا بناتنا يا أولياء الأمور، المركبة اللي فيها رئيسين بتغرق. إذا المرأة أمرت والرجل أمر مش عارفين أمر مين اللي هيمشي. ولكن لما كانت المسؤولية في عنق الزوجة عن الأسرة كلها، فعلى الزوجة أن يستشير، وعلى المرأة أن تسلم للأمر. على الزوجة أن يستشير، ادلها حقها في الاستشارة، ما تبقاش دكتاتوري وترجع وهي لما تخلفك بعد كده تقول لا لا أنا قلت لك أنت ما سمعتش الكلام، لا خذ الرأي. ولكن الرأي المسؤول اللي أنت هتنبني عليه مسؤولية أمام الله عز وجل هو رأيك أنت، لأن أنت المسؤول أمام الله عن الأسرة كلها، عن الزوجة وعن الذرية، عن الزوجة وعن الذرية. لذلك أيها الأحبة الكرام، المرأة الصالحة هي نصف الدين، تريحك من ناحية نصف الدين، وباقي الأمور التانية التعبدية والعقائدية والسلوكية والأخلاقية، كل هذه النصف الآخر من الدين. واحد يقول لي ليه نقول لأن المرأة الصالحة هتعينك، هتعينك على أنك تنفذ دينك. شريح القاضي تزوج زينب التميمية من بني تميم، لما زفت إليه في ليلة الزفاف صلى ركعتين شكر لله عز وجل في ليلة الزفاف، وهذه من المستحبات، يعني أن الإنسان يصلي ركعتين كده هو وزوجته مع بعض في ليلة الزفاف وهما لسه بلبس العرس بتاعهم وبتاع، شكر لله على نعمة الزوجية. إنما إحنا الأيام دي ما بنصلوهاش، بل ممكن بنصلوا لا العشاء ولا المغرب ولا الظهر ولا العصر ولا يوم الفرح، كله صلوا الفرائض. بل ما شاء الله ممكن يدخل بداخله معاه حشيشة في جيبه أو خمرة مستنية تحت السرير. يقول لك هي ليلة، يقول لك مزاج، يقول لك ليلة العمر، عمري ما يمكن روحك تطلع. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، يعني ليلة الزفاف بتاعهم. تموت على معصية؟ زينب التميمية لدى الزوجة قام يصلي ركعتين جت ناوية وراه. شوف الزوجة الصالحة نوت ورا منه بعد أن انتهى من الصلاة، مد يده إليها يلامسها ويداعبها كعادة أي زوج في ليلة الزفاف، قالت على رسلك بالراحة، اسمع مني اسمع مني، لو واحد كان عندنا الأيام دي يقول أنت تعمل لي خطيبة أنت الأخرى اللي ويدي ضرب ما بينفع، اسمع مني. بعد أن حمدت الله وأثنت عليه قالت أيها الرجل كنت علي رجل غريبا لم أعرفك قبل ذلك، أنا كنت أعرفك قبل كده وأنا كنت أعرفني، الطباع لسه ما خليتش على بعضيها، لا تعرف طباعي ايه ولا نعرف طباعك ايه، لم تعرفني قبل ذلك، انت علي غريب، قل لي ما تحب فآتيه وما تكره فلا آتيه. شوف جمال، قل لي ما تحب فآتيه وما تكره فلا آتيه. قال لها انا بحب كذا وبنكره كذا وبحب كذا وبنكره كذا. قالت له قل لي من أصهارك من تريد أن تحب أن تدخل بيته ومن لا تحب. قال لها فلان يدخل لا ما يدخلش. شوف الجمال. ثم انتهى الحديث، يقول الرواية تقول بعد عام زارته أمها بعد سنة. بعد سنة الأم فكرت تزور بنتهم، فما سألتش البنت. الأيام دي الواحدة الست الحامل، الحامل رقم واحد في خراب البيوت، وإحنا لنا خطبة عن الحمام، رقم واحد في خراب البيوت الحامل. تتصل ببنتها أخبارك إيه؟ تقول والله تحكي لها أسرار البيوت، يا بنتي يا أختي، ها يا مسلمة يا مؤمنة يا تقية يا عابدة يا خليفة الأمهات المسلمين، إن ما بينفع سر البيت يطلع من الباب، ولو لأمك ولا لأخوك ولا لأبوك ما بينفع. المصيبة لما يحصل أي مشكلة البنت قالت تروح تقول لأبوها مش لأمها كمان، فما بينفع بأي حال من الأحوال. الزوجة الصالحة تكتم غيظها لله عز وجل، إن الله يحب المحسنين، تكون في درجة المحسنين بكذب الغيظ، تحط في قلبها وتتحمل زوجها لله، ده هو أولادها الآن من أبوها وأمها وأخوها وأختها، هو أولادها من كل شيء. لو دخل أبوها عليها وهي عريانة وزوجها عليها وهي عريانة، تدار من أبوها في زوجها مش في زوجها من أبوها، مش في تدار من أبوها في زوجها مش من زوجها في أبيها. زوجك ستر وغطى عليك، الرجل حماته بتقول له كيف حالك وكيف زوجتك؟ قال لها نعم الأدب ونعم التربية، ربيتي فأحسنتي. الرجل يقول لها كده، ربيتي فأحسنتي، تربية جميلة. قال الرواية تقول يقول القاضي فمكثت معها 20 عام فما غضبت منها ولا غضبت مني يوما ما. ده احنا مش 20 عام، ده احنا 20 يوم بعد الفرح. هات الشيخ وتعالى. الزوجة يا اخوان الرفاهية اللي اكتر من، اسمحوا لي دقيقتين كمان، الرفاهية الاكتر من اللازم هي اللي خلتنا نعمل كده، وهي اللي خلت الزوج تعمله كده. تبقى الاخت يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، ممكن يبقى الزوج جاي وزوج راح يخطبها، وبعد ما جي يخطبها حصل موقف مش كويس، يقوم يبعته ورا واحد بس هاته مش مشكلة، وبعد ما يجي يخطبها ويتجوز وتبقى معززة مكرمة كل شيء في البيت عندها، وبعد كده زوجها يقول لها كلمة ترد عليها 10. ليه يا اختي؟ ليه؟ اين انت من اختك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت خير البشر صلى الله عليه وسلم، التي تخرجت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فاطمة الرحى أثر في يديها، وحبل القرب أثر في نحرها، وتراب البيت أثر في ثيابها. ثم علمت أن الرسول جاءت إليه خادمان، أرسلها علي في استحياء، علي الإمام علي أشفق عليها، أرسلها على استحياء لرسول الله تطلب خادما. ذهبت إلى رسول الله فوجدته في شغل، فاستحيت أن تطلب منه خادمة، استحيت أن هي تطلب خادمة رغم من إيديها من كثر الرحايا اللي تطحن بيها، ورقبتها من كثر الحبل اللي بتشيل بيه القربة وهي محملة المية تروح تشرب وتعمل، والتراب اللي كان بتكنس بيه الأرضية معلق في ثيابها وملابسها من كتر التراب اللي موجود في الأرضية بتاعت البيت وهي بتكنس. الآن المكنسة بالكهرباء، غسالة الأطباق بالكهرباء، التلاجة مش عارف مليانة بإيه، والملابس إيه، والحيطان مكسية إيه بالستاير، وكل شيء بالزراير، وهي قاعدة بالكهرباء وهي قاعدة، ومع ذلك ما بتبطل شكوى وما بتبطل أنين وما بتبطل هم على الزوج ولا شكاوى على الزوج. ولذلك يا إخوة، المرأة السوء، المرأة السوء تشيب الرجل قبل المشيب. مثلها أحد الناس قالوا أن المرأة السوء كشباك الصياد لا ينجو منه إلا من رضي الله عنه. شبكة الصيد، السمكة اللي ربنا يحبها تنجو من الشبكة هذه. شبهوا المرأة السيئة كده، فليه تكون المرأة سيئة؟ عليك بأن تتبعي منهج النبيين والمرسلين، عليك أن تكوني خليفة أو وريثة لأمك خديجة حتى اللي تحملت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تحملت، عليك أن تكون وريثة لأختك فاطمة، أن تكون وريثة للتابعيات والصحابيات اللي كانوا صبروا على ما رأوا يعني من حر ومن قلة ومن سوء معيشة ومن اضطهاد وحروب وما إلى ذلك، ونحن في رفاهية ومع ذلك دائما مشاكل وطلاب مش عارفين نحوش على راسنا. يا أخوات، تقينا الله عز وجل في الأزواج، زوجك هو جنتك أو نارك، زوجك طاعتك للزوج هي طريق من طرق الجنة، طاعتك للزوج هي باب من القبول للعمل، طاعتك للزوج هي سر السعادة لك في الدنيا والسعادة لك في الآخرة. أسأل الله أن يسعدنا ويسعد أولادنا وبناتنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من لولاه واتبع هداه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، أحب أنوه لأن الدرس الزهروات اللي هو حول إعداد الزوجة الصالحة يبدأ الساعة 2:30 إن شاء الله، ودرس الأخوات برضو نتكلم في مثل هذه الأمور بيبدأ الساعة 3:30. فاحنا بنهيد بكم اللي عنده بنت يعني على وش الزواج زي ما بيقولوا، أو مخطوبة وتعدل الزواج، في محاضرات جميلة جدا وكلام طيب جدا بينفعهم في كيفية التعامل في مع الزوج والحياة الأسرية بعد الزواج، وهي نقلة نوعية لأن كله بفكر الحياة قبل الزواج زي الحياة بعد الزواج وكلها حياة وانتهت القضية، ولكن الأمر غير ذلك بكثير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم فرج كربنا ونفس همنا، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، اللهم بلغنا مما يرضيك آملنا، اللهم ارزقنا زوجات صالحات تائبات قانتات عابدات، اللهم اجعلهن من الصالحات يا رب العالمين، اللهم أصلح شأن بناتنا وأبنائنا يا رب العالمين، اللهم ارزقهم سعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم ارزقهم سعادة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وآباء المسلمين وأمهات المسلمين أجمعين. أقول ما أسمعون أستغفر الله لكم وأقول الصلاة على رسول الله.